شوف 30 المساك كم خالف 10 هذا كم خالف 30 رجل روى هذا الحديث عن الزهري بلال قال اعتق رقبه قال رسول الله لا استطيع قال في فوس الشرعية متتابعين قال رسول الله والذي بعد ذلك الحق لا استطيع قال فاطعم 6 مسكينة قال لا استطيع قال ايش اجلس ايش على الترتيب ليس على التخيير قال ابن حجر في فتح الباري خالف مالك 30 رهبة رواه كلهم عن الزهري ابن عيينة رواه عن الزهري شعيب بن حمزة رواه عن الزهري مسدد رواه عن الزهري كله يا اخو ائمه بل شعيب بن حمزة يعد من اثبت الناس بالزهري ذاك البخاري انتقى روايه شعيب عن الزهري رواه عنده في صحيحه روايه شعيب عن ابن الزناد عن ابن الزناد لان شعيب يعد من اثبت الناس بالزهري يعني 30 راوي كلهم رووه على ايش على الترتيب ليس على التخيير ذاك قال ابن حزم في المحلى أخطأ مالك وقال بدر الدين العيني في نخب الأفكار أخطأ مالك هذا هو إذن الشاذ إما يكون في كلمة أو يكون إيش في كل الحديث إن كان في كلمة الحديث صحيح إلا هذه الكلمة تحذف كما يشبه في النهر تحذف لكن الحديث صحيح في البخاري ومسلم أما حديث مالك ضعيف كله من أول إلى آخر طيب قال والشاذ يقول الناظم رحمه الله فالشاذ والمقلوب قسمان تلا نعم الآن انتقل إلى المقلوب المقلوب ما وقع فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده باختصار المقلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده ومتنه مثلا شعبة بن الحجاج يقول حدثنا الحجاج بن شعبة نقول لا اسمه شعبة بن الحجاج قلب الاسم هذا سميه قلب الاسم الثاني قلب متن حيث أبي هريرة في الصحيحين سبع ظلم في ظل يوم لا ظل إلا ظل قال وذكر ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه غلب رجل اسمه الصولي قال حتى لا تعلم يمينه ما تعلم شماله قلب الحديث وعند وفي الصحيحين حيث انس ان بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم جاء عند البيهقي ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال قلب الحديث هذا يسمى ايش قلب الحديث الاول في الاسناد والثاني في المتن قال مغلوب عثمان تلا نعم يقول الناظم رحمه الله إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد لمتر قسم نعم هنا يقولي اختصر فقط على قلب الإسناد إبدال راوي أو قلب اسم الراوي هنا شعبة بن الحجاج يقول الحجاج بن شعبة ولم يذكر ما هو أهم من هذا كله هو مغلوب المتن لأن قال ابن حجر رحمه الله مستدرك على ابن الصلاح قال أهمل ابن الصلاح مقبول المتن مغلوب المتن وقال أهم ما ينبغي معرفته نعم يقول الناظم رحمه الله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية نعم هذا الفرد ما رواه واحد أما تقول لم يروي ثقة إلا فلان والفرد ما قيدته بثقة يعني ما رواه ثقة إلا زهري أو جمع تقول ما رواه إلا أهل الشام يا عبادي حرمت الظلم على نفسي حيث أبي بن أنصاري ما رواه إلا أهل الشام فقط قال والفرد ما قيدته بثقة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر رواه الزهري ما رواه عن الزهري إلا مالك ما رواه ثقة إلا مالك قيدته يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي ما رواه إلا أهل الشام فقط قال وفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته نعم هذا سمى الفرد نعم يقول الناظم رحمه الله وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرف هذا المعلول وهو على اسم معلول من العلة

ويحفظه حفظا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.